ولا تمحى في الدهر صحائف سوء جهدنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. سنحفظ طول الحياة وأول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا. في ظل السيف تربينا وبنينا الأعز لدولتنا. وبنينا الأعز لدولتنا الأرض مساجد.